Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que... ¡Toma, que toma! ¡Ya está! عندك بليات الموسيقى حالت روزة روزة هي الدواطي حبيبة في حياتي بيبي على الوين دي عدوها ماشي حبيبة لكارت الخير ما تخافش تعيش حياتك سرك راه في بير انت الدنيا زنقة تقدرش تدير فيها دير روزا ماشي مور في حياتي بيبي على الوين دي عدوها ماشي حبيبة لكارت الخير ما تخافش تعيش حياتك سرك راه في بير انت الدنيا زنقة تقدرش تدير فيها دير باني نقصر من الساسادين حرم لانه عسو علاش بدراهم باباك بوس ماماك يا الفالسو منبدل المكان منبدل الجنسية تزاد ماشي امريكان ندي القاعدة الافريقية شيوخ سلطنة الزمان اونتي الراس اليهودية والمقنين بدل البلاد خطفات وطاطا اوروبية ديري لي حبيتي لي حبك ما يترشي عليك نفكرك ويدا زيتي انا واش ضحيت عليك تبع ضحك الغالي ماشي ديري نبكي عليك نتونس بخيالي ما مخيالي دور عليك بيوتي اللي طيحة بيوتي تعشقي وتفوتي على اصحاب الرجلة تموتي زيتي شوية تكلاطي مامي حالي ربي داوي حالي شكون يحمل مهبالي بعتي رخيص بالغالي انا واقف مسالي كروان وجع ليك انا يا مالقري نبغيك لقيتي بني يدي يا مالقري كامل هضرو فيك شفيتي اديالي والله ماشي حق عليك تبعتي الحلوشة وقدرتي لي كان يبغيك الدنيا فانية زماني طور تولي لاباس تولي هانية نعرفك باللي ترقاس مولانية تهلا في الواليدة خطيك من ديك البلية كاس اللي يجيب بالكاس ربيا مول البال فرغ فيك القرطاس باش ننسانا اللي صار لايب الاورو طورو الدينار سد في باكي مور باكي من قلب الديار هنا ساطة هربة والجامع مسلوق عشنا في الغربة هارب من الحقوق متبالا عزبة سومتها في السوق رفد راسك يابا حقك راهو الفوق صعيبة باش نساك ماشي سهل باش نكيتي ما نوليش معاك نونو نونو يا حبيبتي وحدي راني فوق حكيتك راح نزيتي لا لا لا لا روحي خلي داوي تروحي كل ما نصطرايبك انتي يا تزيدي تبوحي بوخي ريقي وخبوخي انا يا دلالي وانتي يا ريحة زوخي يا انا يا بنيتي ما غاب ولا ماجيك درتيني قضية باش انا نولي ليك حياتي حياتي وانتي اللي تنسيني فيك انتي غرك زمان ما بصغرك ويدور عليك روزا باصي وان في حياتي بيبي على الوين انتي عدوها ماشي حبيبة لكارة الخير ما تخافيش تعيش حياتك سرك راه في بيت انتي الدنيا سلطاتك باش تديري فيها كير روزا باصي وان في حياتي بيبي على الوين انتي عدوها ماشي حبيبة لكارة الخير ما تخافيش تعيش حياتك سرك راه في بيت انتي الدنيا سلطاتك باش تديري فيها كير